روائع التمثيليات الإذاعية. الثلاثة المدهشين فؤاد المهندس، عبد المنعم مدابولي، وابو بكر عزت. الثلاثة المدهشين تأليف اسماعيل عبد التواب، اخراج يوسف حجازي. حسابك كام يا اخينا؟ شوف يا سيدي بقى هناك في الكيس، وعندك 25 حساب لفندق هناك في اسطى بنك. ايه 25 انس على سوية الصنبة المؤنفة والسجق المجند ده؟ لا 25 مليم ولا مؤاخذة، وإذا كانت الشوربة بتاعتنا مش عاجباك والسجق مش داخل مزاجك يبقى حرمنا من خليتك أخوي. أعوذ بالله. انتوا ايه، عصابة بلطجية ولا أصحاب مصمت؟ اتفضلوا ادي الشوربة واللسان والفتة المخصوص، وزي ما انتوا عارفين في الأكل بلادين خمس فوائد. عارفينهم يا عبد عارفينهم، لكن انتوا بقى كده مش ناويين تجيبوا معالق بقى ولا ايه؟ والله احنا بنجيب صابون ارخص، كل بايدك واغسل ببلاش يا حلاوه، مفيش احسن من كده بقى. امرك يا معلم منعم امرك. احنا في الخدمه يا ابو الدبر. اطلع عامل المطلوب. حسابك كام كده يا عبد؟ حساب يا سيدي 23 ساق. وعندك 23 ساق حساب المعلم مدبول يا سبنكر، وخصم 3 ساق عشان الناس المجدع. تشكر يا معلم فؤاد. حساب بقى يا سيدي 20، وعندك بعد تخفيض الاداره بقى يا سبكر. ايوه يا معلم الحساب 20. ايدهم علينا بقى يا معلم بكر. بس الحساب كتر يا معلم مدبول يا سيدي. واحنا هنطير ولا ايه؟ الله، مدينه جيران وحبايب، وعرأي المثل مفيش النهارده يبقى في بكر. ايوه بس معلش يا بكر ما تدققش. انا مالي واري دفتر الشكوك، 20 قرش على المعلم مدوني. اتفضل يا استاذ كل واشكر. مساء الخير عليكم. يا مساء النور على البنور. خليك على الاذان بتاعك وسيب لنا الزبون الحلوه دي. امي بتمسي عليكم وعايزه رصداني شويه تحابيش. بس كده نفذ المطلوب يا معلم فؤاد. قاعد يلزمكيش فته ولا سجق كمان؟ سجق معلش، وما تنساش الترشي. الطلب جاهز يا منعم. نقدا ولا الحساب؟ نفهم بقى يعني نقدا ولا الحساب؟ الحساب طبعا. بس دول 5 جنيه بقى 10 استلايه. والله انا ماليش دعوه يا سيدي. قايد على الحساب يعني احنا بندفع ايجار للست جمالات؟ على رايك. وري حساب الشكوك 50 قرش حساب الست جمالات. استنى. ايوه مظبوط. اتمسوا بالخير يا مسا النور والسعاده. الخزنة. ايوه يلا سمعني يا سيدي. يلا سمعني الحساب يا جدعان. الحساب 11 3 27 4 4 16 32. الحساب 73 قرش و4 مليم. يا نهار اسود. كلام ايه ده؟ ده احنا جايبين بضاعة بخمسة جنيه وربع. ايوه، ما هو الباقي كله شكوك في شكوك. يعني ايه بقى؟ احنا بالطريقة دي بقى هنفلس وما فيش حالتنا الا الاذان والكام كرسي وترابيزة وشوية الروس الضاني دول اللي معلقين بقالهم يومين ثلاثة. طب انا عامل لكم ايه يعني؟ اذا كان حجراتكم يعني الزبائن بتاعكم ما ياكلوش الا شوكوك اللي معانا بقى، وكمان يتخاني وما يدفعش حساب، وده غير طلبات الست جمالات بقى لما بتخلصي. طب وبعدين؟ والله انتوا احرار، انا ماليش دعوه. السلام عليكم. زبون اهو. خلاص يا جماعه بقى كتموا بقى على الموضوع. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. هو المحل ده مش باسم فؤاد ابراهيم وعبد المنعم احمد وبكر محمد؟ اتفضل شكل. يظهر ان الراجل ده جاي من طرف خالنا وعايز يعرف احنا عاملين ايه. امال عرف اسمائنا منين؟ اذا كان كده بقى لازم نكبسه تمام ونفشر عليه شويه ونفهم ان احنا جوعان. ايوه وبنكافح اهو كده. تعالوا بقى نمثل عليه شويه. ايوه يا حضره. نعم يلزم خدمة. يا ترى المحل بتاعكو ده شغال؟ يا سلام، ده احنا بنكسب يوم ماتي 5 جنيه. امال ايه غير اكلنا وشربنا على حساب المحل طبعا. هذا غير الشكوك لمؤاخذة اللي بنأيده على الزباين كمان. ياه، يعني انتوا بتكسبوا في المصمت ده ومبسوطين؟ معلوم، احنا اخر مكسب واخر نغنغه، والمكسب بقى بنعسمه علينا احنا التلاتة بما يرضي الله. وناويين ان شاء الله نفضي الدكان اللي جنبنا كده ونوضب المصمت ونكبره. ما شاء الله ما شاء الله. ومتوسط مكسبكو كام في الشهر؟ والله يا بقى انا بقول ايه، ايوه على الاقل 150 جنيه مكسب صافي. عظيم عظيم عظيم جدا. حد فيكو مستعد يمضي على الكلام ده؟ كلنا نمضي. خلنا يصدق ويآمن. خليه يتفرس. متشكر جدا. تسمحوا لي انا بقى. ما تستنى العشيه. لا معلش، متشكر قوي. سلام عليكم. طب والنبي ما تنساش تبلغ خالي ان احنا هنكافح وهنشتغل بايدينا واسناننا ليل ونهار، وبكره ان شاء الله يبقى لنا حساب في البنك. وعربيات، ونشتري ارض جنب ارضه كمان. من عينيا الاثنين. سلام عليكم. مع السلامه. اخينا فؤاد. إيه؟ فؤاد. إيه؟ الراجل اللي كان بعته خانة رجع تاني معاه واحد كمان وشايل شنطة. بص كده بص. والنبي صحيح. لازم جايلنا بقى من خانة ومعاه فلوس لما بلغوا ان احنا جدعان وبنكافح. سلام عليكم. سلام. سلام. بلغت خانة الرسالة؟ مال وقال لك ايه، انبسط ولا زي عادته برضو؟ وعرفته كده ان احنا بنكسب يوماتي 5 جنيه وحاجة مفيش كده. ايوه ايوه امال. ومدام بقى بتكسبوا 5 جنيه يعني 150 جنيه صافي في الشهر. ايوه يبقى عليكو 320 جنيه. 320 جنيه بتوع ايه؟ الضرائب. الضرائب. طار المصمت يا ولاد. البركة فيك يا اخويا. انا؟ ايوة. مش شرطك المهببة عادت تقول لنا ده واحد بعته خلنا من البلد وجاي يعرف اخبارنا وانا يعني كنت بشم على ظهر ايدي عشان اعرف انه مأمور ضرائب. ثم انت يعني لازم تفشر، مش تفشر على القد، ولا لازم تبقى واقع على الاخر. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقعد كده ازاي؟ لازم ندور لنا على مشروع تاني طبعا. منين بقى يا حسرة؟ هو احنا حالتنا اللضة؟ برضو كل شيء اتدبر. البلد ومورسناش حاجة فيها، يبقى هتعملوا مشروع جديد بايه؟ ايه رأيكم نستلف من الست جمالات؟ جمالات؟ ايوه جمالات. ليه؟ هي كانت اتجننت عشان تسلفنا؟ مؤكد الواد ده حصل حاجة في مخه. والله اتجنن. والله انا اعقل منكم انتوا الاتنين. جايز. هي العلاقات بيننا وبين جمالات مش بقت كويسة من يوم ما فتحنا المصبط. ايوه. خلاص اخونا منعم يكبس عليها ويقنعها بالمشروع الجديد بتاعنا ويفهمها ازاي المصمت راح مننا اوانطة. انا؟ لا يا عم يفتح الله، خلي بكر هو اللي يروح لها. ليه بقى؟ انا كنت عملت فيك حاجة عشان تبلوني بيها. روح يا اخي وربنا معاك. انا حروح، لكن اذا رجعت من عندها من غير فلوس وطردتنا بعد كده كمان من الاوضة اللي احنا فيها انا ماليش دعوة. موافقين، بس روح انت. يا ناس يا اخواتي، حد يعمل العملة السودة بتاعتكم دي؟ والله حظنا كده يا ست جمالات. وش بعدها؟ والله اصل احنا ناويين نعمل مشروع تاني، بس يلزمنا قرشين. قرشين؟ ومين اللي مقايس على فلوسه ده علشان يسلفكم مليم واحد؟ بركة فيكي بقى يا ست جمالات. انا؟ يا ختليه وتقشري. بس يا است جمالات، هو انت شفت مننا حاجة وحشة لا سمح الله؟ ثم ان المبلغ كله على بعضه كده 50 جنيه. 50 جنيه؟ اه ليه؟ ده انتم كلكم على بعض لو باعوكم مش هتساوي 5 جنيه. مش كده يا ماما. اسكت انت يا بنت، اسكتي لما اشوف المعفيف دول. ومش خايف على روحك يا واد انت جاي تستلف مني 50 جنيه حته واحده؟ ليه؟ هي مش الناس لبعضيها؟ الناس؟ وهو انتم ناس؟ امال ايه بقى؟ عفاريت؟ الله حلو. دستور دستور دستور يا سياده دستور. حابس حابس حابس حابس دستور يا اخواتي. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. ناولين يا بنت كوبايه ميه احسن جدتي تتلبش لما تفتح السيره. حاضر يا ماما. حابس حابس حابس. هي هي هي العفاريت. سامحوه والنبي سامحوه سامحوه. ده جدع يا ماما. اي اي اي سامحوه والنبي سامحوه. اتفضل يا ماما الميه. سيبها دلوقتي يا بكر. يعني ايه؟ مفيش امل في الفلوس. اصلها متعكره وهي دايما كده لما تسمع السيره. الحقيني يا بنت بالشيخه وجيده احسن نفس طبع حمود. حاضر يا ماما. خليك معاها والنبي على بنادلها جارتنا الشيخه وجيده كديه الزهر. طيب سلامتك يا هانم. سلامتك يا جمالات هانم. والله والله انا متاسف ما كنتش اعرف ان العفاريت يا تي دستور دستور يا اخواتي دستور. العفاريت لما بيكونوا عفاريت فبيبقى في حاله عفرتها والعفرتها باين عليها مناخولي على الاخر. وماله اهي فرصه. ايه دي يا ست جمالات؟ صلي على النبي صلي على النبي. هم العفاريت مش هنا. يا شاب مالك يا حبيبتي؟ متعكره شويه. يا خبر من ايه؟ والله انا لسه بجيب قدامها سيره العفاريت. بسم الله الرحمن الرحيم. طب سيبوني معاها شويه وانا هفوقها وبالليل هبخرها واخلي جدتها تسلم وتبقى عار. تعالى يا بكر الاوضه الثانيه. على ايه بقى؟ ما هو الاحسن ان انا امشي لانها لو فقت وعرفت ان انا سبب تعكيرها هتخرب بيتي. دي خرافات وكلام فارغ. وهو رأي المثل رزق الهبل على المجانين. يعني ايه؟ يعني والدتك ما فيهاش اي حاجة؟ ابدا اهي بتتدلع كل ساعة والتانية تجيلها الولية الكودية دي اللي اسمها وجيدة. تلعف منها قرشين، مرة تلبسها عروسة ومرة تلبسها طرطور. ساعة ترقصها وساعة تبكيها. في النهاية بتقبض من ماما. يعني ماما بتمشي حسب كلام الكودية دي؟ مظبوط. وهو زي ما قلت لك واحده نصابه بتضحك عليه. طبعا اذنك عشان جات لي فكره مدهشه. ايه بس؟ مش تفهمني؟ لا بعدين بعدين. عدي يا اختي يا اختي عدي على البخور 7 مرات. حاضر يا اختي. ادي 1 2 بسم الله ما شاء الله. اسمعي يا عروسه. نعم يا ست الشيخه. في 3 شبان بيغرق ومحدش يقدر ينجيهم غيري. غيري انا؟ بس انا حالفه ما اتجوز بعد المرحوم جوزي. تتجوزي مين يا عروسه؟ وهم الاساد يرضوا انك تتجوزي؟ امال الشبان دول ايه يا ست الشيخه؟ الشبان دول عايزين مساعدتك. قصدك فؤاد ومنعم وبكر؟ هم بعينهم. هادينا عديت البخور 7 مرات اهو يا اختي. خدي بقى الحجاب ده البسيه في صدرك. والورقه دي تبليها وتشربي ميتها قبل النوم. حاضر يا ست الشيخه. والشبان التلاتة تديهم كل واحد 50 جنيه. هي خراشي. الله اسمع الكلام. احسن اللي جرالك النهاردة كان من تحت راسهم وانت عمرك ما زعلت اسيادنا. يعني دي طلبات الاسياد؟ ايوة. دستور دستور يا سيادي دستور دستور يا سيادي. وامتى اديهم الفلوس يا ست الشيخة؟ حالا حالا. تروحي البيت وتطلعي بنفسك وتراضيهم وتديهم المبلغ. امرك امرك يا ست الشيخ. مع السلامة يا اختي. ايه دول؟ 10 جنيه؟ ايوه ما ده 10 جنيه. لا انا مش شرط عليك ان اخد 10% غير حق البخور 2 جنيه. طب 10% موافقين عشان قدرتي تحكي عليها وتخليها تسلفنا، انما حق البخور كمان عايزاه علينا يا شيخ عيب. خد يا ستي ادي الخمسة جنيه التانية ايه وكفاية كده بقى. ما تزعلنيش امار احسن الاسيان. نبي نبي انا باكل من الكلام ده. طب الحكاية دي مع استجمالات انما انا ده انا عفريت. طب اتوكل بقى احسن ورايا تلات زباين حبخرهم. اخ لو تعرفي تبخرنا خارج. مفيش فايدة، احنا ناس حظنا تعس والسلام. ايه رأيكم يا اولاد في مشروع مدهش من غير راس مال؟ ايه تيجوا نعمل مشايخ زار؟ النبي النبي تتليه وما تقولش لحد. ايش بقى راح شوف لك مشايخ زارك. تعالى لي علشان جات لي فكرة ولا الحوجة المنعم وفلوس حبيبتي. تكلم يا صديقي تكلم يا فوق فوق. اسمع ايه رأيك دي فكرة مدهشة. كله تمام؟ نايم وبيشخر على الاخر وموش حاسس بالدنيا. اوعى تكون اديته منوم كتير عشان يموت في ايدينا. هتخافشي وده وش يموت. طب يلا اربط له رجله ربطه جامده قوي. طب بس جبت القطن والشاش؟ اهم 2 كيلو قطن وعشر شرايط شاش. طب بس سيبني بقى اشوف شغلي وتعالى لي كمان نص ساعه. فؤاد مالك كفل الشر؟ أبك موجودة؟ لا ماما خرجت الحمد لله. تقدري تيجي تشوفيه قبل ما يموت. هو مين؟ بلعب بلعب ابن خالتي. ماله جراله ايه؟ امبارح يا ستي بالليل وهو راجع على البيت عربية ضربت وعورت رجله. قلنا بسيطة. يا ستر يا رب. النهارده كانت حالته تصعب على الكافر. نزلت جبت الدكتور عشان يشوفه. وقال ايه الدكتور؟ قال اذا رجله ما انقطعتش هيموت. طب وهو فين دلوقتي؟ فوق في اوضتنا. انا جايه معاك اشوف. يا رب ده مش معقول. لما الدكتور لقى حالته صعبة وبيخرف قام اداله منوم وقال لنا ضروري نعمله العملية وإلا حيموت مسكين. وما فيش علاج غير قطع رجله؟ والله الدكتور قال ممكن يعمل عملية من غير ما يقطع رجله بس دي تتكلف كتير واحنا زي ما انت عارفة. طب ما قالش تتكلف كام؟ 200 جنيه. انا مستعدية ادفعهم. طيب لا لا ارجوك يا نبي ابعدينا عن والدتي. انا هدفعهم من فلوسي انا. إيه؟ انا شايله قرشين في البوسطه هنزل اسحبهم حالا او حتى رهن غوايشي. بس إيه؟ في عرضك امك ما تعرفش اي حاجه. ما تخافوش. وكمان لنا رجاء عندك نبي. بلعب بيحبك زي ما انت عارفه واذا عارف انه بديل بحياته ليكي يمكن دي تاثر في نفسه على الاقل هو عيال. اطمنه برضه مش هيعرف حاجة. لا ما احنا ضروري هنقوله بس مش الوقت يعني. عن اذنكم لما اروح اشوف المبلغ. يا لا ولا ايه نجحت الحكاية. والمطلوب بقى انك تفوقه حالا. ولا يهمك ناويني جردل المية وانا هخليه يصح صح. خد. انا فين؟ حي حي انا فين؟ وبعدين يا ولاد احنا خلاص مفيش حاجة بقى فالحين فيها ابدا في حياتنا. نعمل ايه اذا كان النحس عامل معانا معاهدة ابدية؟ على رأي المثل المتعوس متعوس ولو على قوله في ديله فانوس. ايوه. طب مفيش واحد يطلع فينا فسوخة مثلا؟ احنا التلاتة لازم نتولد منحوسين بالشكل ده. والله انتوا السبب في كل اللي بيجرالكم. لو احنا ذاكرنا من الاول كنا دخلنا الجامعة وكان زماننا دلوقتي كويسين. هتقعد تعدد بقى دلوقتي انت راخر على خيبتنا القوية؟ ها ما خيبة مثبتة فينا بغيرها. عايز ايه تاني؟ سيبنا في غلبنا والنبي يا اخويا بس كفاية. ايوة والنبي كفاية. ايوة والنبي شوفونا شغلانة جديدة يا اولاد بدل البكا والتعديد. شغلانة ايه بقى؟ بعد ما نصبنا على كل الناس وفشلنا للنهاية. أيوة، هنشتغل تاني في إيه بعد كل اللي عملناه وخدنا فيه وسام الفشل وبجدارة؟ خلاص يعني الدنيا اتقفلت في وشنا على الآخر. خلاص لحد كده بقى والحمد لله. مين؟ مين؟ ادخل يا اللي بتخبط. ادخل ازاي يا زيد الوجع وانتم مسمرين الباب من جوه؟ قسما بالله العظيم اذا ما فتحتوا لنا مكسر الباب على دماغكم. يا ساتر يا ربنا، مش هتوب علينا من الست دي. هتروح منها فين يا ابني؟ ده انت لو رحت القمر هتلاقي هناك اختها التوأم زهرتونا. اسكتوا بقى لما افتح لها. ايوه حاضر. غريبه. صح النوم يا اهل الكهف. صح بدنك يا ست جمالات. ايه ساعه بخبط لكم على الباب ولا حياه اللي ما انتوا نادي؟ معلش اصل الاكله كبست علينا شويه. طبعا ضربينها صرمه، وعلى راي المثل مرعى وقل الصنعه. ايه ده بقى لازمته ايه الكلام ده بقى يا ست جمالات؟ هو انت ما كنتيش يعني تقطمينا كل ساعه ما تستريحيش؟ وهو يعني انتوا بتحسوا افندم يلزم خدمه؟ نعم. ايه يا اخويا، هو انت بقى الابوكات والعرة بتاعهم؟ يا لطيف يا رب. انت ايه الله ليه بس جرى ايه يا جماعة جرى ايه؟ مالكوا كلكم مش طايقين منها كلام ليه؟ اتفضلي يا استجمالات، استريح يا استجمالات. هقعد عليه يا حسرة على الارض ولا على حتة السجادة اللي كل خرم فيها قد كده؟ طب بلاش، خليك واقفة تمري بحاجة نقدر نعملها لك. يا لطيف يا لطيف، حد الله ما بيني وما بينكم. ما تخلصينا بقى، انت عايزه ايه؟ الله ومالك محمود كده يا الدلعادي، شايفني جاي اشحت منك ولا اقول لله؟ اسمعوا يا اللي ما تتسموش. نعم. يكون في علمكم بعد 3 ايام هأجر الاوضه من اول الشهر، يعني بالعربي كده تشوفوا لكم مصيبه تانيه تتوه فيها. ومين يا ترى بقى اللي هيسكن فيها بدنا؟ ناس نضاف ومحترمين، 3 شبان زي الورد هيسكنوا فيها. ان هنا الاول الشهر يكون حلها ربنا. انا انظرتكم والسلام، وهو واحد منهم عندي تحت دفع العربون وبيشرب القهوه وعايز يتفرج عليها. وماله يا ستي وماله بكل سرور، خليه يتفضل يشوفها. اديني نازله ابعته لكم. خليه يتفضل يا ست جمالات، وكل شيء قسمه ونصيب. أيوة. اسمعوا يكون في علمكم، انا خدت منه العربون. يا ستي هو احنا قلنا حاجه؟ قبل اول الشهر هنكون معزلين وسايبين لك الاوضه. ها يلا اتفضلي. خليه بقى اجيب. ايه ده الكلام ده؟ انت اهو. طب هنسيب الاوضه ونروح فين؟ تكونش لسه بتحلم. امال هقول لها ايه؟ بس المهم في الزبون اللي جاي اجر الاوضه ده عايزين نطفشه باي وسيله من غير ما نقول له كلمه واحده تزعله. والله فكره. طب اسمعوا، ايه رايكم لو خوفناه؟ ايوه نقول له انها مسكونه وليكوا عليا اعمل له عفريت واطفشه. حدش معاه شيلن. منين يا حسره؟ بس ده انا بشيلن واحد هخليه يهرب ويقول حق برقبتي. اذا كان كده الشيلن اهو. استخبى يا واد، شوف شغلك، استخبى. ادخل يا اللي بتخبط. مساء الخير. مين حضرتك؟ مين؟ انا فوزي الساكن الجديد. ايوه جاي اتفرج على الاوضه، ممكن؟ اتفضل. يظهر انا جيت في وقت غير مناسب. ابدا يا اخويا ابدا، احنا عاملين جلسه ارواح. ايه؟ طيب على اذنكم. لا لا لا لا لا، تعالى تعالى ما تخافش، اصل المرحوم توفيق ابن خالتنا انتحر هنا اهو في الاوضه دي، وكل يوم ساعة المغربية لا مؤاخذة لازم روحوا تجيلنا وتكلمنا. وإذا إحنا ما قابلناهش كويس يفضل الجمجمة بتاعت تنططنا هنا طول الليل. كده؟ طيب على إذنكم. تعالى، إيه ده؟ دي فرصة علشان نعرفك بيه. علشان لما تسكن هنا ما يضايقكش. طيب ولازمته إيه؟ عن إذنكم أنا ماشي. تعالى بس اظهر وبان يا توفيق وسلم على أخوك فوزي الساكن الجديد وابقى توصى بيه قوي. اهلا ابو الافواه. يما يا اختي. الحمد لله اهو الزبون طفش. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الساكن ماله يا ولاد؟ انتوا عملت له حاجه؟ ابدا. ده لسه بيتكلم معانا وبنوصف له محاسن الاوضه. لقيناه فص ملح وداب. ده كان هياخدني في سكته وهو نازل. مش شايف اللي قدامه. لازم عنده وش ولا حاجه. وش؟ على العموم بكره لما يجي عشان يدفع باقي الايجار واقابله اذا كنتم عملت له حاجه وعدكم مطينا. لا اذا رجع. ماما ماما يا اختي مالك يا بنتي مزغوفه كده ليه؟ فيه ضيوف تحت يا ماما عايزيني. اديني نازله بس انجر قدامي. انا حصلك حالا بس لما احط الاكل الفراخ في العشة. اما انزل اشوف مين. مساء الخير. نزلت؟ ايوه. يا مساء الانوار والسعاده. اسمع بقى يا منى. عيون منعم. يا بنتي يا ليلى. حاضر يا ماما اديني جايه. اسمع يا منى. أيوة. النهارده جه المعلم توحى القهوجي وطلب ايدي من ماما. نهاره كحلي. وامك عملت ايه؟ وافقت طبعا. لكن ده متجوز ثلاثه ومطلق الرابعه من اسبوعين. اهو ده بقى اللي حصل. والعمل ايه؟ اتصرفوا بقى احسن. ده كاتب الكتاب بكره. بكره بكره ما تنزلي يا بنت. حاضر يا ماما حاضر. ارجوك يا منى انقذني بالجوازه دي ارجوك. طبعا لازم انقذك. لازم. هتنقذها ازاي يا فالح؟ هو احنا قد المعلم توحه وصبيانه؟ ده راجل مجرم ولنا معاه سابقه. ايوه حتى لسه علقه الصوان بتاع فرح بنته لسه معلمه في جسمه. ما يهمنيش من ده كله. المهم لازم امنع الجوازه دي باي طريقه. ازاي؟ هقول لك انا ازاي. نعم. شوف يا سيدي. هنروح لحريم الثلاثه ونقول لهم وهم يتصرفوا. روح انت يا اخويا. انا كمان لسه ضلوعي وجعاني من العلقه الاخرانيه بتاعته. ما اقدرش. ايه يعني هتخافوا منه ومش هتيجوا معايا؟ الله. طب يا حبيبتك انت ولا حبيبتنا احنا؟ مش هي دي اللي بتجيب لكم الاكل وصرفت علينا فلوسها؟ انا ما عنديش مانع اجي معاك علشان خاطر ليلى بس بشرط ما قابلش حريم المعلم. ليه؟ هياكلوكوا؟ لا المعلم اللي هياكلنا لما يعرف. ومفز بلاش كلام فارغ. احنا لازم نفهم حريم المعلم على كل حاجه وننقذ ليلى من الجوازه السودا دي. ها امرنا لله. قوم يا بكر. لا امنا ببلاش. انا فزقك وجع منك له. تعال يا ده طنطاوي اطلع امام. خليك انت على الباب بتاع السكه محروس. سبقنا يا حماده انت وحسين ومصطفى ودرويش. امرك يا معلم. يلا يا اولاد. اهلا بالمعلم توحه. طالع على فين كده انت ورجالتك بالشوم والسكاكين؟ طالع للتلاته الافنديه الهلافيت اللي ساكنين عندك عشان اقطع خبرهم. يا خبر زي بعضه. ليه عملوا حاجة؟ راحوا الحريم التلاتة وبوظوا الجوازة بتاعتي من بنتك ليلى. ينهارهم زي بعضه؟ يعني مش هتشتري البيت بتاعي بقى؟ ولا هتجوز بنتك. هم فين اللي يتوجعهم؟ وقعتهم زي بعضها. يلا رجالة سبوني على فوق وهدوا الأوضة عليهم. هاد بس حاد وهاد فؤاد منعم. ايه اهو شوفوا لكم حتى استخبوا فيها بسرعه على تهربوا لحسن معلم توحه طالع لموتنا هو ورجالته. عاجبك كده يا منعم؟ عاجبك. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ ما تشوفوا لنا حته نهرب فيها. يلا احسن دول طالعين. خلاص اسمعوا. ما فيش قدامنا بقى غير عشه الفراخ. ومستنيين ايه؟ اوعى انا سابق لكم. طب وانا انحشر هنا معانا وامسك لك فرختين في ايدك. طب تعبونا يا معلم. اختاروا يا معلم. وادي عايز كلام ولا ايه رايك يا ست جمالات؟ احنا برضو ما نحبش نتعدى. دشدشوه على دماغهم اللي عايز الكسر. كسر يا عاد انت وهو. مفيش حد هنا يا معلم. فتش كويس يا واد. مفيش حد خالص. لازم هربوا. لكن هيروحوا مني فين؟ انكتم لتودينا في داهيه. تعال يا معلم عندي في شقتي. تعال اتفضل اشرب فنجان قهوه وروق على ما يجوا. مفيش بأس. يلا رجال. يلا من سابها. تعالوا استنوهم تحت لما يجوا واول ما تشوفوهم نادولي. هنا هم هينزلوا من السطح ولا هيطلعوا السلالم على اوضتهم؟ هيطلعوا السلالم طبعا. خلاص انزلوا تحت واستخبوا تحت بير السلم. امرك يا معلم. واول ما يطبوا خلصوا عليهم ونادولي. اتفضل يا معلم، اتفضل اشربي القهوة واحكي لي. وبعدين وبعدين يا ولاد العمل ايه؟ انا عارف انا عارف. ما تتكلم انت يا وش المصايب. هتكلم اقول ايه بس؟ مفيش غير اننا ننفد بجلدنا ونهرب من السطح ده على السطح بتاع ام زينب وننزل من بيتها اللي في اخر الحاره. ما هو قدام القهوه بتاعت المعلم توحى يا فالح. ايوه بس المعلم مش موجود، ولا هو ولا حتى رجالته. طب يلا بينا بسرعه. بس هنروح فين يا رب؟ وهي بس. دي عايزه تفكير يا بني ادم. على حريم المعلم طبعا. انا بقى على الست نفوسه وانت على الست كيداهم والواد بكر على الست ايه مسألش. انا عارفها مسألش. التخينه دي يلا. طب هنقول لهم ايه؟ تقول لهم ايه يا اخي يا اخي؟ تقول لهم الحقوا جوزكم بيكتب كتابه على بنت جمالات دلوقتي في بيتها. ايوه وخليها دم للركب. على راي شمشوم عليا وعلى اعدائي. نفوسة مين؟ الحق يا ست نفوسة جوزك. ماله جراله حاجة؟ لا بيكتب كتابه دلوقتي في بيت جمالات على بنتها. بتقول ايه بنتي يا انصاف؟ ناوليني الملاية يا بنت لما اروح اشرب من دمه. حلو ادي واحدة. يا ست كيداهم يا ست كيداهم. مين اللي بينده؟ انا فؤاد الساكن اللي عند الست جمالات. عاوز ايه تاني؟ صح النوم. ده انت نايمه في العسل على الاخر. قصدك ايه؟ قصدي ان ما لحقتيش جوزك بسلامته دلوقتي في بيت جمالات بعد نص ساعه هيكتب كتابه على العروسه الرابعه. يا نهار مش فايت بدي انا فوسه يا حسنية يا واد يا عبدو بدي يا وكيده. الحق جوزي هيتجوز عليا. اللهم قد بلغت فاشهد. مين يا بنت؟ الست ما سألش موجوده. مين؟ انا لا مؤاخذه انا. عايز ايه تاني؟ يعني بقى الحق علينا ده جزاتنا. اتفضلي شوف المعلم توحى بيعمل ايه عند جمالات في شقتها. هو راح لها تاني اللي يتشك في قلبه. ما سالش وجاب لنا فتوات عشان يضربونا ووقفهم تحت السلم عشان اللي يخش عندكم يمنعوه لحد المأذون ما يشوف شغله كده. طيب انا رايحه لهم واخده معايا اخواتي السبع عشان يوضبوه في تواته. طب اعملي لك همه اوام لحسن زمان المأذون قرب يخلص. خلصت روحه بدي انا ناديه طيران يا بنت على القهوه نادي لي اخواتي السبعه وكده يا ست الكل. جزيكي يا بنتي يا ليلى، انت حطلنا ملح في القهوه يا بنت. انا ابدا يا ماما. معلش الملح من ايدها يبقى سكر مكرر. ايه افهم من كلامك يا معلم توحى انك خلاص مش هتتجوز بنتي ومش هتشتري البيت. ازاي هو انا برضو عيل صغير علشان ارجع في كلامي؟ امال ايه اللي حصل؟ ده بس زباعه في فنجان حصلت عندي ولا مؤاخذه في البيت. اي بيت؟ التلاته. وده كله من تحت راس العيال اللي ما يتسموش. لكن ان شاء الله كل شيء حيروق وحيبقى عال. يعني نقرأ الفاتحة؟ وماله الفاتحة ان ربنا يكرمنا ويتمم جوازنا من بنتك ليلى على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خبر السباعة هبت. ايه جاني جوز على الرابعة يا اخويا. اسمعوا يا اللي تنوجعوا زي ما انا موجوعه. نعم. الاوضه دي وعايزاكم تحلوا عنها بقى وكفايه اللي جرالي من تحت راسكم. هم ذنبهم ايه بس يا ماما عشان تطرديها؟ اسكت انت يا معصفه الرقبه. وكفايه اني مجبسه دراعي بسبب جوازتك المهببه. وحد كان قالك تجوزيني الراجل متجوز ثلاثه؟ يا شيخه خافي من ربنا ولا هي الفلوس اللي بت انت بترد عليا يا بت؟ طيب وديني النبي لانا مورياكي بس لما فك الجبس من دراعي. روقي يا ست جمالات روقي، واذا كان على ليلى بكره ربنا يرزقها بعريس غني ومحترم ويليق بيها. ده شيء ما يخصكش، اسكت انت وتسمحوا دلوقتي تلموا هدومكم تتهووا ولا ارمهم لكم في الشارع. يا ست جمالات ادينا فرصه كام يوم وان شاء الله نسدد لك الايجار المتاخر علينا. هتسددوا ايه ولا ايه؟ يلا غوروا من قدامه وريحوني. معلش والنبي يا ماما اديهم كمان فرصه والنبي. هو انا هسكنهم يا بنت ولا هوكلهم؟ معلش يا ست جمالات كله باقي لك عند ربنا كله سواء. الله نايمين او هم قدامي؟ طب اتفضلوا قدامي. على فين يا حضرة؟ على فين الاسم؟ نعم اسم. ليه احنا عملنا حاجة؟ اتفضلوا انتوا التلاتة قدامي عشان نرحلكوا على ادارة التجنيد. ايه هيجندونا؟ ايوه، وخالكم الشيخ عبد القوي مصطفى هو اللي بلغ عنكم. عملها فينا خلنا. ودلوقتي هتيجوا معايا بالزو ولا اجيب المباحث وابض عليكم باعتباركم هربانين من الخدمه العسكريه؟ لا، ولازمته ايه ده كله؟ يلا يا اولاد يلا يلا. قول ايه يا والدي؟ ايه مش ممكن تفوت بكره والنبي بس لحد يعني ما جسمنا يرم شويه مطرح علقت امبارح؟ يلا يا غير انت وهو بلاش لكاع. يا فرحه جبلات فينا انتوا كده زي لتامة. ها وانتوا رايحين الجيش ولا رايحين تقابلوا عشماوي؟ طب ده انا زمان ومن زمان قوي مغرم بالعدس واموت في الشوربه. ما بقاش عدس دلوقتي يا دفة، بقى لحمة بالشوربة. يا وعدي اموت في سلاح الاشارة. ايوه كده. قوم يا واد خلينا نلحق ميعاد الغدا. قوم يلا يا منعم يلا. أيوة يا ايوه يلا بينا يا شيخ ونخلص من وش جمالات. سامعني يا نفر انت؟ كلم يا فؤاد كلم. مين؟ شاويش حسونه الكشر بيكلمك. انا شاويش؟ ايوه انت. انا عارف يقبلوك ازاي. اسمتي كده يا شاويش. ايه هو احنا ناقصين بلاوي؟ لا بتفهم ولا بتسمع كلام. اقول له ايه بقى الراجل ده؟ اقول له ايه؟ تنكتم وبس تنكتم. لما اقول صافي تريح رجليك انت وهو وتعملهم زي السبع. لما اقول انتباه تضم رجليك. فاهمين؟ فاهمين. ولما اقول محلك سر ايوه تحرك رجليك انت وهو وانت واقف محلك. فاهم؟ انا يا شاويش. ايه ايوه انا فاهم انا فاهم. ايوه انت حاضر حاضر. ايه ودلوقتي هقول صفا وانتباه ومحلك سر وقسما بالله العلي العظيم اللي هيغلط فيكم وقعته سودة. انتباه. صفي بقى دي صفا يا نفر انت. ما دينا اهو انتباه اهو يا شويش. بقى انتباه. طيب اتفضل اجري بعرض الملعب 50 مرة ولما تتعب ابقى تعالى وريني الانتباه بتاعك يبقى ازاي. اجري الملعب 50 مرة؟ اتحرك يا نفر اتحرك لحطك في السجن. شايف الانتباه بتاعي يا شويش؟ شوف بص بص اهو اهو اهو اهو. ده انتباه ده؟ امال ايه؟ ده محلك سير. لا اضرب طول الملعب 200 مرة يا خبر ابيض. وبعدها تعالى وريني الانتباه بتاعك يبقى ازاي. اتحرك يا نفر. طيب طيب. بقول ايه بقى يا شويش؟ تحب يعني كده خدها من قصرها واجري ازاي؟ اصل واحد جري بعرض الملعب والتاني بطول الملعب. عايزك تجري 50 مرة حوالين الملعب وبعد ايه تجيلي عشان افهمك الانتباه يبقى ازاي. تمام يا بلد. اتحرك. فؤاد اصحى يا فؤاد عشان تجري في طابور الصبح. اجري يا ابني وانا بقى في رجلين ما اتكسروا وبسرعه فؤاد عشان الجويش حسوه يطب علينا وشه اللي يعلم بربنا. روح انت وانا حبلغ عيان. انت لسه ما صحيتش يا نفر؟ لا يا نهار اسود، ده البعبع ظهر. هو النبي حرصك ناموسيتك كحلي ولا ايه؟ ابدا يا شاويش، بس رجلي وجعاني بعيد عنك. في الزقمله خليك تجري الملعب 200 مره. لا في عرضك، اديني قمت اهو. انا عارف ايه رجالتي الورق دول، 50 مره تعبوك، أما لو جريت المعسكر كله تعمل ايه؟ لا بسيطة حموت كده؟ اه كده. طيب النهاردة عشان كسلك وعدم صحيانك مطلوب منك تجري المعسكر كله 20 مرة. انا عملت ايه بس يا رب عملت ايه؟ طيب هخليهم 30 مرة. ايه ده شويش؟ مش كده، حرام عليك. 40 مرة. ايه ده؟ وكل مرة هتتكلم فيه ولا تصحى متأخر هخليهم 50 مره. امرك يا شويش. حاضر. يلا يلا البس هدومك بسرعه وابتدي. واحد اثنين. اسمعوا يا اولاد، ايه احنا فعلا العسكريه هتخلق مننا رجاله، لكن الشويش حسونا ده. ايوه الراجل ده عامل زي العمل الرضي، كل ما اروح في حته الاقيه قدامه بوشه الكشر ده. انا قبل ما اوزعكم على الوحدات بتاعتكم هوديكم فرقه الصعقه عشان تتمرنوا هناك. الصعقه؟ يبقى الله يرحمنا. طب المشي والجري وخدنا عليه والبركه في الشويش حسونا، لكن التعبين والفران هناكلها ازاي يا باكل كان ناقص يا فؤاد. الى الامام. حاضر سير. والله اكل التعابين حلو يا اولاد. يا سلام على جوز الفلان اللي اصطدناه من امبارح. فعلا. ايه رايكم يا اولاد لو نبعت كام تعبان لجمالات بس ننبي عليها تعزم المعلم توحه كمان؟ ايه رايكم؟ احنا دلوقتي هنوزعكم في الصحقه لمده شهر. ايوه. واللي هينجح فيها هو اللي هيستنى. ايوه. عبد الوهاب مصطفى. افندم. بر. دسوقي ابراهيم. افندم. جو. حسين محمود. فندم. بحر. فؤاد ابراهيم. افندم. جو. عبد المنعم احمد. افندم. بر. بكر محمد. افندم. بحر. بحر. احمد مصطفى. افندم. الله عسكري فؤاد. نعم. اعمل ايه؟ نط. هنط الطياره ماشيه؟ ايوه زي زملائك منط. ايوه. لا يا عم افتح. الله انت فاكر نفسك فين؟ بتيل عام. نط يا عسكري. بس حاضر حاضر، بس مش يعني تخلي سواق يهدي شويه. نط يا عسكري. اصلا يا فندم بس مش واخد غير على النط على الحبل على الارض واحنا هنا في السماء. نط يا عسكري. حاضر حاضر. طب ما تزقش كده. انا لله وانا اليه راجعون. واحد اثنين. يا ضلوعي يا مكسر اويان، الحقوني. ايه اللي معلقك كده يا منيل زي ما تكون الشجره طرحاك؟ مين؟ منعم. ايوه منعم. الحقني يا ابن خالتي ونزل لي من على الشجره ابو زيده. لكن ايه اللي جابك هنا في الصحراء؟ كنت بنط يا اخويا من الطياره. نط من الطياره؟ تمارين. وده انت زي ما انت شايف كده، رقبتي اتعوجت ورجلي اتخلعت ودراعي اتكسر. لكن انت ليه ما فتحتش الباراشوت بتاعك لما نطيت؟ انا كنت في ايه ولا في ايه انت راخر؟ ده لولا هو انفتح لوحده كان زماني مفصص دلوقتي في الهواء. يا جنبي انا. يا رجلي. يا دماغي. انت ما فتحتش الباراشوت ليه يا عسكري؟ يا اخويا ما تسيبني في حاله تراخر، ما انت شايف اللي جرالي. على العموم انت هتخش السجن. سجن؟ ايه ده؟ مش تعالجوني الاول؟ انت ما نفذتش التعليمات عشان كده لازم تتحاكم. اتحاكم بس نزلوني ابوس ايديكو. هننزله ازاي ده يا عسكري؟ مفيش غير سلم 7 متر هو اللي ينزله. خليك كده مكانك على مبلغ قائد الفرقه عشان يجي يشوفك ويمرلك بسلم. يا نهار اسود، هو لسه القائد هيجي يعاين؟ اجمد يا فوفو. ما شاء الله ما شاء الله، يعني انتوا الثلاثه مشرفين في المستشفى. مين؟ شاويش حسونه. ايوه الضحيه. سمعنا شاويش، سمعنا. مالكم يا اولاد؟ ايه اللي جرى لكم؟ ولا حاجه، ما فيش حاجه، بس انا وقعت بالطياره على شجره وزي ما انت شايف كده. طب وانت يا منعي؟ انا كنت في دوريه في الصحراء لما شفت صاحبنا متشعلق في الشجره. سبتهم ينزلوه ورحت ادور لي على تعبان اتغدى بيه. وبعدين؟ عشان ابقى من رجاله الصحق. راح طلع لي واحد اجارك الله، جيت امسكه اتلموا عليا شويه من قرايبه بهدلوني زي ما انت شايف. يعني طلعت خيبه. طب وانت يا باك؟ ايه، انا قلت لهم بعوم نص ونص، ما صدقوني يشرحوا حاطفيني في الحمام العشرة متر. نزلت على كدوس رقبتي. يعني انتوا الثلاثه طلعتوا خيبه وما تشرفوش؟ بصراحه هي دي الحاجه اللي مضايقانا. على العموم التقرير اللي هكتبه عنكم زي الزفت. الله بس. وعشان كده انا جاي استلمكم عشان ترجعوا تكملوا تمرينكم عندي، وبعده نشوف لنا صرفة فيكم. هنرجع عندك تاني. ايوه بس من غير جر يا شويش. احنا عملنا بحث اجتماعي عنكم وعرفنا ان فؤاد كان عامل دكتور عشان غاوي طب، وان منعم غاوي حقوق، وان بكر غاوي هندسه، وان كان كل ده بدون علم. وعشان كده احنا هنودي فؤاد تمرجي في الخدمات الطبيه، ومنعم عسكري برور في سلاح الاشاره، وبكر ميكانيكي في سلاح المدرعات. بس يكون في علمكم اي حاجه غلط منكم مفيش غير السجن العسكري. فاهمين؟ فاهمين يا فن. منعم يا منعم، عايز ايه من زفت؟ ازاي صحتك يا ابني؟ هباب مش تسيبني في حالي بقى. انا بطمن عليك يا اخويا وعايز اتكلم معاك، اصل زهقت من كلامي مع نفسي. ما انت سبب البلاوي كلها. انا؟ طب انكتم بقى وتلاقيه على عينك. الله، اللي بتخانقوا ليه يا اولاد؟ يا اخويا الدايل انت كمان، احنا كلنا ناقصينك. يعني اللي جرالي ده مش تحت راسكو؟ ما انت كمان في كل مصيبة كنت بتتبرى منها وتقول انا ماليش دعوة بيكم. ويعني انا من يوم ما شفتكم من ابن خير. وبعدين يا غالي انت هو. نعم. انتوا مش هتبطلوا لا بتوعكنا حتى وانتوا في السجن الانفرادي؟ لا، هيعملوا في الكلية اكتر من كده. ليكش دعوة انت، بكرة ربنا هيوعدك زينا وتدوق. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا استريحوا، حالا هيجيبوهم. استريح يا عم الحاج، استريح يا ستي جمالات. حرمش منك يا اخويا، نورت مصر يا ستي شريفه. اهلا بستي ليلى. اهلا. المتهم فؤاد ابراهيم، المتهم عبد المنعم احمد، المتهم بكر محمد. زياره. مين؟ خالي. مش معقول. ابوزك يا خالي، ابوز ايدك يا خالي. ازيك يا فؤاد؟ ازيك، وحشتينا قوي. شد حيلك. ها وتبقى راجل كيدي ان شاء الله يا خالي. ازيك يا شريفه؟ ازيك انت يا فؤاد؟ اهو زي ما انت شايف. معلش كله يهون. ليلى ليلى والي انت عميت ولا ايه؟ مين خالي؟ لا مؤاخذه يا خالي، ازاي كده وزي صحتك؟ ازيك وزيك يا شريفه؟ انت تعرف ليلى ولا لا؟ طبعا عارفاها كويس، بس انت ازيك؟ مش ناوي بقى تعقل و... لا خلاص عقلت وحطيت عقلي في راسي. امين. خالي ايدك ابوسها يا خالي. العفو العفو العفو يا ابني. ازيك يا باكر؟ ازيك؟ او زي ما انت شايف يا خالي، بقالي شهرين في السجن الانفرادي ده من تحت جراير ولاد خالتي و... ازاي دي؟ والله ان جيتوا للحق انتوا التلاتة تخربوا بلد. ازيك يا عم حسونة؟ بعد ايه؟ لكن معليش، من لقى احبابه نص اصحابه. ينيلكم يا بعدة، يعني كل واحد فيكم سلم على التاني، وانا اللي ما حد قال لي سلامتك ولا ازيك يا جمالات؟ اهلا ست جمالات، وحشانا وحشانا. والنبي ازيك يا اسطى؟ عيب يا واد، اختشي اختشي. خلك واقف يا واد. اسمعوا يا ولاد اسمعوا. نعم انا الشاويش حسوني، الله يسطره يشكر اللي جاري البلد وفهمني عليكم وشرح لكل حاجة. وانا بصراحة جاي وعاوز اطلب منكم طلب اخير، بس بقى خايف لا تعملوا زي كل مرة. اقمر يا خالي واحنا والله. يعني اتكلم وقلبي جامد؟ احنا خدمينك يا خالي وخدمين تراب رجليك. استغفر الله العظيم يا رجال، استغفر الله العظيم. اسمعوا بقى. نعم. انتم دراسي وفشلتوا فيه، وعسكري واديكوا في السجن. نعمل ايه بقى؟ نصيبنا كده. لا لا لا، مش مساله نصيب ولا حاجه. ها. الواحد فيكم بقى يا اما يثبت انه راجل ويقدر يعيش ويصرف على نفسه وعلى بيته، يا بلاش يعيش خالص. كلام حلو، بس اياك يحسوا. وانا بقى ان كنت زعلان منكم سابقا، انما بقى بعد ما دخلتوا الجيش قلت يمكن يبقوا رجاله وينصلح حالهم، لكن بقى الفشل فضل وراك وراك. لا يا خالي لا لا لا. اوعدك باني من النهارده حكون راجل تاني كده، ونفذ كل اللي يطلبوه مني واعرف قيمه نفسي كويس. ايوه ابعد عن المقالب وانت تكسب. وانا كمان يا خالي اوعدك برحمه ابويا وامي ان حكون مثل الجندي الشريف، ولازم اخد وسام شرف قبل ما اتخرج. وانا انا اوعدك يا خالي ان حكون انسان مطيع وامشي على قدي، واحاول اذاكر شغلي علشان احقق الامل اللي انت حطيته فينا سابقا. واحنا كمان يا خالي هنكمل دراستنا، مش كده يا منعم؟ ودي عايزه كلام. وانا كمان بقول لكم اهو، اذا بقيتوا رجاله زين زي ما بتقولوا، انا هفتح لكم بيت تاني. ايوه، وحجوز شريفي لفؤاد، فاهمين؟ أيوة. وما عنديش مانع اجوز ليلى المنعي. يحيى خالي يحيى خالي يحيى خالي يحيى خالي. يعني انسان انت وهو الله. يعني انا كده هطلع من مولد بلا حمص، ما ليش دور في العمليه خالص؟ ازاي؟ آه. ده انا منظر لك على حته عروسه زين وحليوه وطعمه ومتعلمه وبنت ناس. فين دي يا خالي؟ طمني فين. عندي في البلد يا والي، بنت الحاج طنطاوي. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ عايزين نحارب، عايزين نشتغل. مستعدين ناكل الحديد ونحل بالثعابين. وان شاء الله بعد ما تخرجوا اول زياره كبيره، ايوه، تيجوا على البلد عدل ان شاء الله. وهناك بقى أيوة، هنعلن خطوبتكم على عرايسكم الثلاثه. يا سجان. يا عم يا سجان. يا بس سجان، ايه مالك يا روح انت؟ وهو وهو وهو. ارجوك تبلغ سياده القائد اننا تبنا خلاص، وحنبقى اجدع عساكر عندكم. ومش كده وبس، وقول له كمان اننا مستعدين نحارب في اي حته وندافع عن وطننا بشرف وامانه. وبلغوا كمان والله ما تنساش، اذا حصل مننا حاجه بعد كده يبقى يعني الاعدام علاجنا. يعني خلاص تبتم وطلقنا الفشل بالثلاثه. رقيب اول فؤاد ابراهيم. فن اجازه اسبوعين، ومبروك الترقيه ونجاحك في الثانويه العامه. الله يبارك فيك يا فندم. رقيب اول عبد المنعم احمد. افندم. أجازة أسبوعين ومبروك الترقية ونجاحك في الثانوية العامة. الفضل للجيش يا فندم. رقيب أول بكر محمد. فندم. أجازة أسبوعين ومبروك الترقية ونجاحك في الثانوية العامة. الفضل لكم يا فندم. ودلوقتي وأنا بهنيكم على بطولتكم المتناهية وفدائيتكم العظيمة وتضحيتكم في خدمة الوطن، ما انساش أقول لكم إني سعيد جدا لأنكم ذكرتوا بإخلاص إلى جانب شغلكم لغاية ما حصلتوا على الثانوية، وإدارة الجيش وافقت على انتسابكم للجامعة لحد ما تخلصوا مدة الخدمة. متشكرين يا فندم. متشكرين. مش كده وبس، وافقنا لكم كمان على الجواز، وادي تصريح كل واحد منكم. مش قادر ازغرط والله يا فندم. اجمد لا يدخلونا السجن تاني. في عرضكم الاحسن بعد كده الانطول ابيض ولا اسود. مع السلامه. مع السلامه. مبروك مره تانية. مبارك مبارك يا ولد اختي. الله يبارك فيك يا خالنا. وانت ايه رايك بقى في عروستك يا باك؟ والله الحقيقه ميرفة دي اخر جمال يا خالي. يا سلام، دي نقاوه شريفه مش كده؟ تسلمي لي يا بنت خالي وربنا يسعدك كده انت وعريسك. طب ما تيجوا الفرح يا اولاد. ايه علشان الست جمالات هتزفوكوا بنفسي. هتزفنا؟ ايوه. يبقى مش هيحصل طيب الليلة. ليه يا وجك وجع؟ هو صوتي وحش يا واد؟ ايوه يا بير، هو حماته صوتها وحش بزي الكروان. وهكذا تنتهي. ثلاثة المريشين التي كتبها للإذاعة إسماعيل عبد التواب. اشترك بالتمثيل فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، أبو بكر عزت، سامية رشدي، مقبولة علم الدين، سهير حمدي، كامل أنور، السيد منير، عاطف تموم، محمد الليسي، حسن عبدين، أبو الفتوح عمارة، سيد القاضي، أحمد عز الدين، فتحية محمد علي، شفيقة عثمان. المخرج المساعد إسماعيل العدلي. الثلاثة المدهشين من إخراج يوسف حجازي. أعدت لكم هذه السهرة نجلاء الخطيب. يا نفسي بزيادة خدنا الغرور عادة، يا نفسي بزيادة خدنا الغرور عادة، يا ما لهينا إيه عاد علينا والإمتنت مادة. يا نفسي بزيادة خدنا الغرور عادة، يا نفسي بزيادة خدنا الغرور عادة، يا ما لهينا إيه عاد علينا والإمتنت مادة. خلاص يا ربي قوينا، توبة نصوحة خلاص يا ربي قوينا. صفاح وفق مساعينا. طهر قلوبنا ومن ذنوبك طهر قلوبنا ومن ذنوبنا طهر قلوبنا يا رب سامحنا. نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا ومن ذنوبنا طهر قلوبنا ومن ذنوبنا طهر قلوبنا يا رب سامحنا. نظرة بعين الرضا أجمل أمانينا. نظرة بعين الرضا أجمل أمانينا يا رب بالمصطفى وفق مساعينا. نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا ومن ذنوبنا طهر قلوبنا ومن ذنوبنا طهر قلوبنا يا رب سامحنا. نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا نبكي ونتمنى ساعة رضاك عنا ومن ذنوبنا طهر قلوبنا ومن ذنوبنا طهر قلوبنا يا رب سامحنا نصرى بعين الرضا أجمل أمانينا نصرى بعين الرضا أجمل أمانينا نصرى بعين الرضا أجمل أمانينا يا رب بالمصطفى وفقنا ساعينا سبحانك أنت خالق السماوات والأرض بالحق وأنزلت من السماء ماء فأنبت به الزرع، وسخرت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. سبحانك يا رب، يا منزل النعم التي لا تحصى، سبحانك أنت الله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد. نسألك يا خير السائلين، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. إلهي، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهي، نسألك يا مجيب الدعوات أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وتقبل منا يا رب، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، مع تحيات ياسر سعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومضى تفسيرية. أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل. ما معنى قوله تعالى في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. هذه الآية دعوة صريحة من الله تعالى إلى إعمال العقول، حيث لقن الله تعالى النبي الكريم بقوله قل، أي قل لهم أيها الرسول الكريم، قل لقومك انظروا وتأملوا وتفكروا فيما اشتملت عليه السماوات من شموس وأقمار وكواكب ونجوم وسحب وأمطار، وفيما اشتملت عليه الأرض من زروع وأنهار ومن جبال وأشجار ومن حيوانات ودواب. كل هذه المخلوقات علينا أن ننظر إليها نظرة التفكر والتأمل، من الذي خلقها ومن الذي سواها ومن الذي أوجدها في الكون. ثم بعد هذا قال الله في نفس الآية: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومعنى هذه الآية أن الله تعالى قد يسوق آية أو معجزة أو يرسل الله تعالى جندا من جنوده في زمن من الأزمان للناس لعلهم يتعظون، لعلهم يفقهون، لعلهم ينتهون، لعلهم يعودون إلى الله. فمن عاد وأناب إليه فله البشرى في الدنيا والآخرة، ومن لم يعد إلى الله فقد علمنا ما قاله الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا والله أعلم. ومضى تفسيرية. أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. في فؤادي من المحبة لحن ملأ الكون بالنشيد المرتل. شرق وغرب، شمال وجنوب، كل العالم بيسمعنا. الشيخ محمد رفعت، نصر الدين طوبار، والشيخ محمد الطوخي والفشني. توشيح الفجر وروحانيتها، نسمات الفجر وأجواءه، وإشراقة الصباح وضوء الأمل. وانضمت كل الإذاعات لموجات البرنامج العام. 819 كيلو هيرز، 107.4 FM، أصل الراديو. هنا القاهرة، وبمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى هذا الفاصل من الابتهالات الدينية من الشيخ طلعت هواش. سبحان من غمر الوجود بجوده سبحان من غمر الوجود بجوده فضلا ولا تحصى له آلاء. سبحان من يمحو الذنوب بعفوه ورضاه عنا منة ورجاء. سبحان من يقضي وصوت قضائه في الخلق لا يعلو عليه قضاء. سبحان من توفيقه ونعيمه للعاملين المخلصين جزاء. سبحانه